كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم بضم الجيم مصغر جهم، هو عبد الله بن جهيم، فقيل هو عبد الله بن الحارث بن السمة كثر المهملة وتجديد الميم الأنصاري. له حديثان يعني اتفق الشيخان على إخراجهما، أحدهما هذا والآخر بالسلام على من يبول. فقال فيه أبو داود: أبو الجهيم بن الحارث بن السمة. قد قيل إن راوي حديث البول رجل آخر هو عبد الله بن الحارث، هو الذي والذي هنا عبد الله بن جهيم، وأنهما اثنان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يديه بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم. قال المصنف في فتح الباري: إنها لا توجد في البخاري. قال: ولفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم. قال المصنف في فتح الباري: إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته، فقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم. قال: وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في كتابه الأحكام، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا. العجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين، فقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري، وليس فيه ذكر مميز 40. وقع في البزار من حديث أبي جهيم من وجه آخر، أي من طريق رجالها، من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه. 40 خريفا أي عاما، أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل. قال رحمه الله: والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه. وقيل غير هذا هو عام. قال: والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه. وقيل غير هذا هو عام في كل مصلي فرضا أو نفلا، سواء كان إماما أو منفردا. وقيل يختص بالإمام المنفرد للمأموم، فإنه لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له، أو إمامه سترة له، إلا أنه قد رد هذا القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار، ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي، أو قعد أو رقد، ولكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. لا، ليس في معناه فقط، ولا في معناه أنه يأتم على ما حصل للمصلي، حتى لو مر بشيء بين يديه ناقل واحد من آخر فلشوش عليه بين يديه المصلي، فهذا خطأ. هذا ما يفعله بعض الناس، من جاء سترة فمن يمر خلف السترة ويبعد السترة، هذا أيضا خطأ. وإن لم يكن مرة في الحقيقة أن يصلي في ذلك الحين هذا من التشويش، وهو في معنى المرور من حيث الإثم لا من حيث القطع. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم، أخرجه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة، وفيها لغات أخر الرحل هو العود الذي في آخر الرحل، خرجه مسلم. وفي الحديث ندب للمصلي في اتخاذ سترة وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل، وهي قدر ثلثي ذراع وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. لا تحديد لعرضها ولا تحديد لطولها، ذراع ما دون إلى ثلثي ذراع، ولا تجد ما دون ثلثي ذراع. قال العلماء الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز. كما قال أيضا ليس لطولها تحديد وليس لعرضها تحديد، التحديد يعني ماذا لعدل ما في جيبه، وينبغي أن تكون من غير النار، أن استار بالنار من غير النار، ولا يستتر إلى امرأة أجنبية، ولا يستتر إلى شخص هو مستقبل بوجهه إليه قريب وبعد، وإنما يستتر بما هو خلاف ذلك، ولا يستتر بكتب العلم. في كتاب المصاحف يعني بكر بن أبي داود قرأ ذلك عن الله بن النخعي أنه أدرك أهل العلم أو أدرك المشايخ يسمعون ذلك، ولا يستتر بمثل العلة يجون النهالات أمامه، هذا مكروه إلا سجن الناس يشكره ويقرأ ذلك أمامه، ثم يستتر بها أشياء وساخ ونجاسات ونحو ذلك. قال رحمه الله قال العلماء الحكمة بالسترة كف البصر عما وراءها منع من يجتاز بقربه، وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود، إلا أنه ضعيف ومضطرب ويأتي للمصنف تحسينه، ورد قول من قال إنه مضطرب وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال يكفي الخط. قال هذا الصحيح ومثل به يقتل المصطلح المضطرب كما ذكر الصنعاني هو حديث ضعيف. ثم الأصل في السترة شيء مرتفع والخط ليس مرتفع، فإذا كان ما دون ثلث ذراع لا يجب من باب أول الخط. قال وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه. شيء من متاعه لأنها معه، يعني كان له جبع أو كان له إمام يعني كالأمام يستطيع أن يتصرف بهذا مما يدل على اتحاد السترة، المتاعة وأنها ليست مجرد سنة فحسب كما ينقل فيها الإجماع على سنيتها وبعضهم، إنما هو قول الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها حضرا وسفرا، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة يوما منها، وقد قال لا تصلي إلى غير سترة ولا بد أحد يمر بين يديه، الحديث حسن. وكان الصحابة رضي الله عنهم إلى أذن المؤذن يبتدرون السوارع، وهكذا عمر بن الخطاب أمر بها حتى في الحرم، بوض الإمام قال باب السترة في مكة وغيرها، أخبر جملة من الأدلة ما أثر ما يدل على تحريها، وأن التساهل فيها تساهل في واجب كما بنى الشوكاني رحمه الله وجميع أهل العلم ونقلوا من قال في وجوبها. نعم. قال رحمه الله: قال النووي: استحب أهل العلم الدنو من السدرة حيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. قدر مقدار الأمر بين السجود وبين السترة في المرشاة، لا يلصق رأسه في السترة، هذا خلاف السنة، ولا يبعد عنها بمقدار يعني متر، هذا خلاف السنة، ولكن يدنو من السترة، فإذا سجد يبقى ما بين جبهته وما بين السترة مقدار ممرشاة حين الشبر تقريبا، ممرشاة يقدر هذا تمرشاة. وإذا وقف يكون بين وقوفه وبين السترة ثلاثة أذرع، هاي الثلاثة أذرع إذا سجد سيبقى مجال بينه وبين السترة ما يتصف. يشكل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم كان يقرأ وهو عليه ويركع وهو عليه، فإذا سجد أراد السجود تأخر وقرأ ثم سجد في أصل المنبر، محمول على هذا اللفظ الذي أنه سجد في أصل المنبر وأبقى بينه وبين المنبر ورشة، يعني يكون هذا قيد بغيره الذي فيه ورشة. قال: وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة باتخاذها، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حسمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ويأتي في الحديث الرابع ما يفيد ذلك، والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرجه. قال: وعن ثبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. أخرجه ومن طريق إيران البيهقي في المجلد الثاني 270 في عبد الملك بن ربيع بن سهر ضعيف، ولكن مع ذلك يستتر أيضا ولو بسهم حتى وإن كان ضعيفا، فإنه له شواهد تؤيد أنه استتر بما تيسر له. استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة، والحرب ما هي عبارة عن سلاح. استتر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت مأخرضة أمامه صلى إلى سرير إلى مؤخرة الرحل، له عدة حالات. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، فهذا ليس نقصا في ترك الستر من أخلها، وإنما هو نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، والسترات كثيرة ما هي مخصوصة من جدار بحسب، ويكون هذا مطلق وقد قيد بأدلة أخرى أقل ما فيه أنهم ليس منطوق فيه السترة ولا عدمه، وقد جاء منطوقا في أدلة كثيرة، فالمنطوق مقدم على يعني ما لم يسبق عنه. حتى وإن صلى إلى جوفه ما صلى إلى القواعد، حتى وإن صلى إلى أنه سترة يعتبر. قال رحمه الله: عن صبرة بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، وهو أبو ثريا بضم المثلثة، أبو ثريا بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثنى التحتية، هو صبرة بن معبد الجهني سكن المدينة وعداده في البصريين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم فيه الأمر بالسترة، وحمله الجماهير على الندب. وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وفي قوله ولو بسهم ما يفيد أنها تجزئ الصلاة. لا يقطع الصلاة شيء ولا مر بينه وبين سترته عن خلفها. خلفها. فإذا مر بينه وبين سترته شيء ما يقطع سترة قطع عليه صلاة. فلا يكون المعنى يعني فإنه يبقى عليه صلاته ولا يبقى سترة سترة المصلي ما دام يصلي إلى سترة وما إلى ذلك من إنفاق في هذا ونحوه، أنها مفهوم على الإطلاق، وأن من مر بينه وبين سترة ما يبان، وإنما المقصود أن من مر وراءه وراء سترة بينه وبين سترة يكون معلوما، وعما خرج ذلك غير مشرع لذلك. قالوا في قوله ولو بسهم ما يفيد أنها تجزئ السترة، غلظت أو دقت، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل قالوا، والمختار أنه يجعل سترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها. هذا نعرف كيف لو كانوا يعتبرون الصواعق يصمدوا إليها، كل ما جاء جميعا قال. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم أي يفسدها أو يقلل ثوابها إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أي مثلا أي مثلا، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. المرأة هو فاعل يقطع أي مرور المرأة، والحمار والكلب الأسود. الحديث أي أتم الحديث وتمامه. قلت فما بال مشهور عند المحدثين الحديث تمام، وقليل ما تجد مثلا حاجة يرمزون به وإذا ذلك قليل ويرمزون به الحديث إلى آخره وإذا لكنه قليل. مشهور عند المحدثين أن الحديث إذا كان مختصرا أخذ المختصر منه وله بقية يكون الحديثة أي أتم الحديثة أو يكمل الحديثة. قال أي أتم الحديث وتمامه. قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما سألتني عنه فقال: الكلب الأسود شيطان، وفيه الكلب الأسود شيطان. الجار متعلق بمقدر أي، وقال فيه أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. قال: الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات. بين سترة من لا سترة له أو من مر أحد هذه الثلاثة بينه وبين سترة. قال: وظاهر القطع الإبطال، واختلف العلماء بالعمل بذلك، فقال قوم: يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار، لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها. أخرجه الشيخان وجعلوه مخصصا لما هنا. وهذا صحيح، فإن ابن عباس مر بين يدي الصف ولم يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وسترة النبي صلى الله عليه وسلم وسترة لمن سترة لمن خلفه. هذا السبب ليس في موضعه، ومرور الشخص راكبا أو ماشيا بين الشهور لا يؤثر لهذا بين الشهور، وإنما المؤثر هو أمام الإمام بينه وبين سترته أو أمامه إن لم يكن له سترة. قال رحمه الله: وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود. قال: وفي نفسي من الحمار والمرأة. أما الحمار فلحديث ابن عباس، وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي معترضة في قبلته، فإذا سجد غمد رجليها فكفتهما، وإذا قام بسطتهما. وهذا نسب الله ما هو موضعه يعني على الصحيح، ما استدل به كما قرأ، لأن عائشة كانت قارة ساكنة ولم تكن معرضة، كانت قارة ولم تكن معرضة، وإنما خلاف المرور، فأنت تصلي إلى الشخص هو أمامه، تصلي إلى الشيء هو أمامه، إنما المرور. أما المكث القيام القعود كل ذلك ليس بالقاعدة لا من المرأة ولا من الحمار ولا من الكلب الأسود، مجرد الوقوف يعني لا يقطع، إنما يقطع المرور. منهم من حلل بالفتنة، من حلل بالشيطان حتى الوقوف أمام ذلك، لكن هذا مخصص، وهذا هو الصحيح أن الوقوف لا يقطع وإنما يقطع المرور. يكون ذكره على أن المرأة إذا كانت في قبلة المصلي صلاة فتبطل صلاة ما تبطل صلاة إلا أنه ما يفتن بها. قال فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها ضيعها بين يديه. قال وذهب. وهذا الحديث من الأدلة على أن لمس المرأة مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، إنما المقصود في قول الله عز وجل أو لامستم النساء المقصود به الجماع، ولو كان ينقض الوضوء لذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوضأ، لأنه إذا سجد رمزه وإذا قام مدد رجليه وهكذا سجد رمزه يضيق البيت يضيق المسافر ما هناك متسع يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان آخر. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث بأن ذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء قطع بطلع لا قطع نقصان، أما النقصان فكلهم متفقون عليه جمهور وغيره بهذه الأدلة، ولا أحد منهم عارض في ذلك، هو إجماعا متفق على القطع في الجملة، إجماعا على القطع في الجملة، والخلاف بين الجمهور وغيرهم في هل هو قطع بطلان أم نقصان. الجمهور يقول قطع نقصان، وغير الجمهور من أهل العلم من يقول قطع بطلان، هذا هو الصواب. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيئا، وتأول الحديث بأن المراد القطع نقص الأجر لا الإبطال، قالوا لشغله القلب بهذه الأشياء، ومنهم بشغله القلب بهذه الأشياء، ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الآتي لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي الكلام عليه. قال وقد ورد أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، هو ضعيف أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وضعفه. إذا كان ما زاد على ثلاث أشياء لا نعلم شيئا زادا على ثلاث أشياء يذكر في هذا الحديث، حمار القلب والمرأة التي حمار المرأة التي يعني لم تبلغ المحيض. قال ولا في أيام حيضها، ولكن حال أي قد بلغت المحيض سواء في أيام حيضها أو في طهرها. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. قال وله أي ولمسلم عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، أي نحو حديث أبي ذر دون الكلب، كذا في نسخ بلوغ المرام. يريد أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، لكن راجعت الحديث فرأيته لفظه في مسلم عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي ذلك مثله ويقي ذلك مثله مؤخرة الرحل. قال ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. قوله ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض في أبي داود عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع صلاة المرأة الحائض والكلب. أخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله دون آخره يريد أنه ليس فيه حديث ابن عباس، آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم هو قوله ويقي من ذلك من مؤخرة الرحل. والضمير قال والضمير في آخره بعبارة المصنف لآخر حديث أبي هريرة، مع أنه لم يأتي بلفظه كما عرفت، ولا يصح أن يريد دون آخر حديث أبي ذر كما لا يخفى من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب كما لا يخفى من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب. ثم راجعت سنن أبي داود وإذا لفظه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب انتهى، فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون آخر حديث أبي ذر هو قوله الكلب الأسود شيطان، أو دون آخر حديث أبي هريرة وهو ما ذكرناه فالأول أقرب، لأنه ذكر لفظ حديث أبي ذر دون لفظ حديث أبي هريرة، وإن صح أن يعيد إليه الضمير إن لم يذكره إحالة على الناظر، والله أعلم. سواء رجع إلى كلمة شيطان كلمة شيطان يعني كله صحيح، سواء هذا قوله ولم يذكره كذكره غيره وثبتت هذه الزيادات من طريق أخرى. قال وتقييد المرأة بالحائض يقتضي مع صحة الحديث حمل حمل المطلق على المقيد فلا تقطع إلا الحائط، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث وقيد في بعضها به، فحمل المطلق على المقيد فقالوا لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض والأسود حمل المطلق على المقيد. كلام على ما جاء به الدليل. يعني الكلب غير الأسود لا يقطع؟